إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الإنسان مخلوق لغاية عظيمة وجد في هذه الدنيا لتحقيقها وسخر له ما في الأرض لأجلها قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ومن علم هذا تمام العلم وتيقن منه لم يضع وقته ولا جهده في دار فانية ما بقاؤه فيها إلا كبقاء المسافر المرتحل قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها نعم عباد الله إنه لا مجال عند العاقل لتضييع وقته وتبديد جهده في دار هذا شأنها غير أنه لما لم يكن للمرء بد من أن يكون له من هذه الدنيا نصيب من مأكل ومشرب ومسكن ومنكح ونحوها كان العاقل من استطاع بذكاء أن يجمع بين السعي في دنياه لقضاء حاجته والعمل لأخراه لنجاته وفكاك رقبته بل وكان أعقل العقلاء من استطاع أن يحول حياته كلها إلى عبودية لله وطاعة وعمل صالح مبرور ينال به الأجر والثواب باستصحابه النية الصالحة في أعماله كلها دقيقها وجلها وكان الجاهل من جعل أكبر همه دنياه وإصلاحها وغفل عن آخرته وجعل لها فضول وقته ونسي مسيره وأجهل منه من جعل دينه سلما لتحصيل لعاعة من الدنيا قليلة قال عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وقال عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نعم عباد الله إنه لا بد للعاقل من شيء من متاع الدنيا وزادها ليتبلغ به في سفره إلى الآخرة قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. رواه المسلم. بل كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ثم فإنه ليس من شرط العمل للآخرة أن ينطوي الإنسان على نفسه ويترك إصلاح دنياه بما شرعه الله، ولكن المطلوب أن يعرف العاقل وزن الدنيا فلا يعطيها أكثر مما تستحقه، وقدر آخرته فيسعى لها سعيها. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عباد الله، إن الاختلال في موازنة أمور الدنيا والآخرة كان وما زال من أعظم الأسباب التي تؤدي بنا إلى الوقوع في أخطاء كبيرة وتصرفات مشينة في حق أنفسنا ومن حولنا. فالدنيا التي لا تعدو أن تكون وسيلة لتحصيل مقاصد الشريعة وقنطرة للوصول إلى الفوز بالنعيم المقيم في الآخرة، قد تصبح حين يبتعد الناس عن منهج الأنبياء والصالحين هي محور الاهتمام وبؤرة التفكير ومحط الآمال ومنتهى الغايات، وتستبعد القلوب وتأسر النفوس وتقيم الناس وتقعدهم وتفرحهم وتغمهم وتتسع صدورهم لإقبالها عليهم وتضيق لإدبارها عنهم. يعادون فيها ويوالون ويكذبون من أجلها ويغشون ويبغون على إخوانهم ويظلمون ويفجرون في الخصومة ويزورون في القضية ويتكبرون على الحق ويحقرون الخلق ويتجاوزون حدودهم ولا ينتهون إلى معالمهم ويأكلون الحرام ويتناولون ما فيه شبهة. وحينئذ لا بد لهم من أن يذكروا بما جاء في كلام الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ذم للدنيا وتحقير لشأنها، ولعلهم يتأدبون وينتهون عن الإسراف في حبها، وتكبح جماح إفراطهم في طلبها وكسبها. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال عز وجل: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناوله بأذنه ثم قال أيكم يحب هذا لا أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه ابن ماجه والترمذي وقال الألباني صحيح لغيره وقال صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر به فلينظر بما يرجع رواه مسلم ألا فلنتق الله يا عباد الله ولنحذر من أن تكون الدنيا أحب إلينا من الحق أو داعية لنا إلى ظلم الخلق أو مغرية لها بقشورها فنرضى من لا ينفعنا برضا من لا ينفعنا رضاه ونغضب من كل الضرر والهلاك في غضبه ففي صحيح ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن أسخط الله برضا الناس وكلاه الله إلى الناس واعلموا أن التزهيد في الدنيا وتحقير شأنها ليس دعوة إلى أن يعيش المسلم فيها في مؤخرة الركب جاهلا بالعلوم التي تنفعه أو منصرفا عن المعارف التي ترفعه أو مقصرا في الصناعات والتجارات التي لا بد له منها أو خاملا كسولا لا يخرج ليتعلم ولا يسعى لعمل ولا يفتخر بإنتاج أو خوارا جبانا لا يطالب بحق له مشروع ولكن المقصود أن يعتدل المسلم في نظرته للحياة ويسير فيها بتوازن على منهج الشرع الكريم ولا يتعلق بشهواتها ولا ينغمس في ملذاتها ولا يندفع في مصراعاتها ولا يكون عبدا لجاهليتها وعنصريتها فينسى الآخرة من أجلها ويضيع حق الله لتحصيلها أو يتعدى على حقوق عباده طمعا فيها نعم يا عباد الله إن المذموم من الدنيا ما هو يباعد المسلم عن ربه ويعميه عن حقيقة نفسه أو ينسيه ضعفه وعجزه أو يدفعه ليفسد في الأرض فاتقوا الله ربكم فإن دنياكم فانية ومطامعها زائلة فما بال الناس يفرحون باليسير منها يصيبونه ويحزنون على اليسير منها يفوتهم حتى يتبين ذلك في وجوههم ويظهر على ألسنتهم وتكثر فيه شكاواهم وتكبر من أجله دعاواهم ويحتد غضبهم ويشتد كذبهم وتعظم مكايدهم وتتعدى حيلهم وعامتهم قد تركوا مع ذلك كثيرا من دينهم وتناسوه وفرطوا فيه وقل حظهم منه ولا يتبين ذلك في وجوههم ولا يتغير حالهم ولا ينكر منهم منكر لوجه الله إن أخسر الناس صفقة من باع دنياه بدينه أو من باع دينه بدنياه. إن أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره. فالحذر الحذر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le sujet de la khutba d'aujourd'hui, c'est un sujet assez important qui nous rappelle le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés encore une fois, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés uniquement pour son adoration. Et comme il le dit lui-même dans ce qui signifie dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc c'est le but pour lequel Allah nous a créés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le musulman à un voyageur. Et le voyageur, lorsqu'il passe quelque part, il n'est pas là pour y rester. Et donc il ne va pas s'encombrer. Et il va être léger dans ce qu'il transporte avec lui. Et quand il va s'arrêter quelque part, il sait qu'il ne va pas y rester longtemps. Il se prépare pour partir et continuer son chemin sur le voyage. Eh bien, cette vie d'ici-bas, par rapport aux musulmans, eh bien, c'est comparable à ce musulman, justement, qui était en voyage, qui s'est arrêté quelque part et qui va continuer son chemin. Le chemin du croyant, c'est le chemin vers le paradis. Et par conséquent, il ne convient pas aux croyants de s'arrêter de façon définitive dans cette vie d'ici-bas et de s'imaginer qu'il a atteint sa destination et qu'il n'a plus d'autre chemin à faire après ça, et qu'il peut donc s'arrêter et s'attarder, comme le font beaucoup d'entre les créatures qui ont oublié l'au-delà et qui se sont attachés à la dunya de façon exagérée et de façon excessive, ce qui fait qu'ils s'alourdissent dans cette vie d'ici-bas et ils ne font que courir dans une course effrénée dans l'accumulation de plus de biens et de richesses possibles, au point même de transgresser toutes les limites et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire avec leur argent et avec leurs richesses et leurs biens tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de faire. Et ils oublient par cela ce que Allah a préparé dans l'au-delà, qui est encore plus durable et encore meilleur pour les croyants, puisque c'est une vie éternelle et des délices éternels qui les attend dans le paradis. Donc ils laissent ce qui est éternel et ils s'attachent à ce qui est éphémère. Éphémère, ça veut dire ça ne dure que quelque temps. Et c'est quoi le maximum de la longueur ou de la durée d'une vie humaine sur terre? À la limite, peut-être que certains d'entre nous vont atteindre 100 ans, ou peut-être un peu plus, ou peut-être moins. Mais après, notre destination, c'est la tombe. Et chacun d'entre nous, on aura le même sort. Et ça, c'est une chose qui est certaine. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Sauf que tout ce qu'on a accumulé et tout ce qu'on a amassé dans ce bas monde, personne d'entre nous va partir avec. Il va sortir de ce bas monde de la même manière qu'il est rentré, c'est-à-dire nu. Il va être enterré et c'est la terre qui va manger son corps. Et il sera ressuscité pour rendre les comptes devant son Seigneur au jour de la résurrection. Sauf que s'il oublie le but de son existence et il oublie la réelle destination vers laquelle il se dirige, eh bien, il se laisse distraire et éblouir par les parures de cette vie d'ici-bas qui semblent éblouissantes et enjolivées. Et il, à cause de ça, il devient presque envoûté par tout ce qu'il y a comme beauté et comme charme dans ce bas monde. Mais tout ça, c'est éphémère et c'est temporaire. Et donc, il faut toujours se rappeler de ça. Et ça ne veut pas dire qu'on doit négliger la vie d'ici-bas de façon totale et ne pas s'en préoccuper de façon c'est-à-dire de faire semblant que cette vie d'ici-bas n'existe pas. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite justement à profiter de ce bas monde et de l'utiliser comme un moyen ou comme un tremplin pour pouvoir arriver à l'au-delà. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent dans une expression qui est très connue que la dunya, c'est mazra'atul akhirah, c'est-à-dire c'est ton champ de labour. Mais la récolte, quand tu travailles pour semer sur ton champ, la récolte c'est dans l'au-delà, c'est pas dans ce bas monde. Mais tu as besoin de ce bas monde pour pouvoir préparer ton au-delà. Donc utilise cette vie d'ici-bas et essaie d'être intelligent pour trouver l'équilibre entre les obligations que tu as à accomplir envers ton Seigneur et en même temps de remplir tes responsabilités et tes devoirs vis-à-vis des créatures dans cette vie d'ici-bas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.